السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وقفة جديدة من وقفات مع آيات. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الوقفة عند قولنا رب العالمين، الله رب العالمين. ما معنى رب؟ الرب كلمة مشتقة من التربية، ذلك لأن الله عز وجل يربي عباده. رب يربي العالمين لبره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لم تكن لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. العلماء قالوا أيها الإخوة، العباد ثلاثة: ثلاث جاءوا إلى الله بالامتنان، الله يمن عليهم بالنعم، بالأفضال، بالعطايا، بالهبات، فإذا هم يستحون من الله عز وجل ويأتون إليه. ناس جاءوا إلى الله بالامتنان. كن أنت من هؤلاء الناس، كن أنت من الذين إذا أعطاهم الله عز وجل حمدوا، وإذا دعاهم الله عز وجل أجابوا. وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، الذي يعطيه الله تعالى، الذي يتفضل الله تعالى به عليه بنعم كثيرة، ثم لا يأتي، يرسل له سلاسل الامتحان: المرض، التعب، الهم، الغم، البلايا. كل هذا لتعود إليه، كل هذا لتجأر إلى الله بالدعاء: يا رب، يا رب، يا رب، دلني عليك، وخذني إليك، وخذ بيدي نحوك. العباد ثلاثة: قوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله تعالى بسلاسل الامتحان، كن من الزمرة الأولى ولا تكن من الزمرة الثانية، وقوم جاءوا إلى الله تعالى بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران. إما امتنان، وإما امتحان، وإما تركهم إلى النيران. انتهت الوقفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.